الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد التي شرحناها في الأسبوع الماضي: الوارد يأتي من حضرة قهار، لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذه الحكمة تعد بمثابة التتمة للتي قبلها، وكانت التي قبلها هكذا: متى وردت الواردات الإلهية إليك هدمت العوائد عليك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. شرحنا هذه الحكمة في الدرس الماضي. هذه الثانية التي سنشرحها اليوم تأتي كالتعليل والسبب لما قاله لنا في المرة الأولى: إذا وردت الواردات من حضرة الرب عز وجل إلى قلبك مباشرة دون وساطة التعلم المعهودة التقليدية كما قلنا، فإن هذا الوارد الذي يسري إلى قلبك يطرد، قلنا يطرد كل العوائد المنكرة وكل الأمراض القلبية وكل الشوائن التي تعشش في القلب. لعل سائلا يقول الآن: طيب كيف يتم هذا؟ ما الذي يجعل لوارد إلهي اتجه إلى قلبك هذا السلطان بحيث في ساعة واحدة يتحول القلب من مكان لظلمات الأهواء والشهوات والغرائز والعصبية والكبر، ليتحول إلى وعاء للأنوار الربانية ولمحبة الله ولتعظيم حرمات الله وللتعلق بأوامر الله سبحانه وتعالى؟ من أين يأتي هذا السلطان؟ يجيب عن هذا السؤال ابن عطاء الله في هذه الحكمة التي سنشرحها اليوم. يقول: الوارد الذي تكلمنا عنه يأتي من حضرة قهار، لأجل ذلك، لأنه يأتي من حضرة القهار، لا يصادمه شيء إلا دمغه، لا يصادم هذا الوارد شيء إلا تغلب هذا الوارد عليه. وساق هذه الآية تنظيرا يذكرنا بقانون للباري عز وجل في ذلك، إذ يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. فكأن الوارد الذي يأتي من حضرة المولى هو الحق، وظلمات الأهواء والشهوات والكبر والعصبية والأحقاد والضغائن هي الباطل، وقانون الله يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يهيمن عليه ويتغلب عليه فإذا هو زاهق. هذا هو باختصار معنى هذه الحكمة. وعندما نتأمل في كلام ابن عطاء الله ندرك أنه رحمه الله تعالى يشير إلى سنة من سنن المولى عز وجل، وقانون من قوانينه يذكرنا به كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة عبارة عن حالة جزئية تندرج في سنة ربانية كبرى دل عليها قول الله سبحانه وتعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هذا الكلام يقوله ربنا عز وجل عن الكافرين الجاحدين الذين تأبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تنفعهم عظة، لم تنفعهم تذكرة، لا الحوار أفادوا منه، ولا النقاش، ولا إنذار الآتي من عند الله عز وجل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألم من أن عمله يعني في تصوره لا يأتي بطائل، فربنا عز وجل سر عن نفسه وخفف عنه آلام قلبه بهذا الكلام، قال يعني لا تذهب نفسك عليهم حسرات، الأمر بيدنا، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية برهانا من البراهين يهيمن على قلوبهم فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شئنا لا وضعناهم أمام برهان ساطع رأسا يهيمن على قلوبهم يوضع لهم الحق ويصرف عن أفئدتهم الباطل ويفقدهم الاختيار والإرادة، ورأسا يخضعون بدون إرادة منهم لسلطان الله عز وجل، إن نشأ نفعل ذلك، لكننا لا نفعلها، نتركهم لاختيارهم، نتركهم لرغباتهم. طيب، ما العلاقة بين هذه الآية والحكمة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله؟ هذه الآية توضح لنا أن الله عز وجل عندما يشاء يهيمن على قلب العبد وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يجعله خاضعا للحق وتسل فاعليته واختياراته وأفكاره المنحرفة ورغباته المتجهة إلى الباطل، كل ذلك يشل ويتجه عنوة إلى الباري سبحانه وتعالى وإلى الانقياد لحكمه. إذن الباري قادر، هذا ما يفعله الوارد عندما يأتي الوارد من حضرة القهار كما يقول ابن عطاء الله، رأسا إلى القلب، قفزا فوق العمليات التقليدية للعقل، دراسة، تعلم، علم، إلى آخر ما هنالك. هذا الوارد الذي يهيمن على القلب أشبه ما يكون بغزو يدخل الفؤاد الذي قد تحول إلى عش للشهوات، للغرائز، للرغائب، للعصبيات، للاستكبار. نعم، هذا الوارد أشبه ما يكون بغزو يغزو هذا. طيب، هذا الغزو من أين جاء؟ من عند رب العالمين. فمن هنا يطرد الوارد هذه العوائد التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، لأن هذا الوارد لم يأتي عن طريق التعلم، يعني لم يأتي عن طريق الطبيعة، وإنما هو عبارة عن فتح رباني هيمن على فؤاد العبد فانتشله رأسا من وهدة الضياع إلى صعيد الهداية والانقياد لرب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، ونحن نقول تماما في مثال لهذا المستكبر الجاحد. الجاحد يعني ما الفرق بين الكافر والجاحد؟ الكافر يعني المنكر، ربما كان إنكاره لجهل، لكن الجاحد لا يكون جحوده إلا عن معرفة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الجاحد المستكبر تأتيه عن ذات اليمين يعطيك نعم جانبه ويتجه إلى الشمال، تأتيه من طرف الشمال يعطيك جانبه الأيمن جانبه الأيسر ويتجه إلى اليمين وهكذا. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نعم، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم. العطف هذا هو، هذا هو العطف، وللإنسان عطفان. هذا المستكبر الجاحد الذي يتباهى بانحرافه ويتسامى على المرشدين والمنبهين والواعظين، عندما يستمر على هذه الحالة ما الذي يصيبه؟ يصيب هذا القانون الرباني: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن القانون الرباني هنا ليس قانون هداية، وإنما هو قانون إضلال، لأنه يأتي لمن؟ للمستكبر المستمر في استكباره، للمتباهي بمعاصيه، يعصي ويرى نفسه قد فعل حقا بدلا من أن يذل وأن يهون بسبب معصيته. نعم، هذا الإنسان ما الذي يصيبه إذا استمر على هذه الحالة؟ يغلق الله منافذ قلبه، وتشل فاعليته الإرادية واختياره، حتى لو أراد أن يهتدي لا يهتدي، ولو أراد أن يتجه إلى بأذنه إلى سماع الحق لن يفقه الحق أبدا. لماذا؟ لأن هنا واردا من حضرة قهار هيمن على قلبه، لكن لم يهيمن على قلبه لينقذه من الباطل إلى الحق، ولكن من أجل أن يزيده جمودا في الباطل، ومن أجل أن يدفعه إلى مزيد من الضلال والكيس. باري عز وجل ماذا يقول؟ نعم، يقول في سورة الأعراف عن هؤلاء المستكبرين: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لماذا يا رب؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. مراد التكذيب هنا الإنسان الذي يعلم أن الحق حق، ولكنه يكذبه استكبارا وعتوا. طيب، ما الذي حصل بهذا الإنسان؟ حصل أن اختياره شل، فعالية إرادته انطوت وذهبت، ومن ثم فلم تعد تنفعه المواعظ ولا ينفعه المنطق ولا الدلائل العلمية بشكل من الأشكال. إذن الباري إذا شاء أن يقهر العبد قهره، إن شاء قهره ليخرجه من التيه إلى الهداية، وإن شاء قهره ليخرجه من الهداية إلى التيه أيضا. فنحن لا نتكلم عن من يخرجه الله عز وجل من التيه إلى الهداية، بمناسبة الوارد الذي يأتيه من عند الباري سبحانه وتعالى. عرفنا معنى الوارد: الفتح الرباني الذي يتجه به الباري إلى قلبك مباشرة دون وساطة الفكر والعقل. نعم، قد يقول فينا قائل: طيب، هذا الإنسان المستكبر عرفنا السبب في أن الله سبحانه وتعالى أغلق منافذ قلبه وشل إرادته وأفقده اختياره، عرفنا السبب لأن جريمته التي اقتضت ذلك كبره، استكباره، عتوه، عصبيته، عناده. والباري عز وجل صرح بهذا وقال: نعم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وكرر هذا 3 مرات أو 4 مرات في بيانه المبين. لكن هذا الذي كان تائها، كان ضالا منحرفا، نعم، ليله في اللهو والأماكن المحرمة نهاره في الشرود والضياع عن أوامر الله. ما الذي استوجب أن ينتشله الله عز وجل بهذا الوارد المفاجئ من وعدة الضياع والتيس إلى صعيد الهداية والالتزام؟ ذاك المستتر عرفنا سبب الوارد الذي أقحمه في مزيد من الضلال والغواية، لكن هذا الإنسان مثله أيضا، تائه منحرف عاكف على الغي. نعم، من أين جاءه هذا الوارد الرباني الذي انتشله دون تعب، دون دراسة، دون قراءة، دون أن يجلس في مثل هذه المجالس ليتعلم؟ ما الفضل الذي استأهل بسببه هذا الأمر؟ أظن السؤال مفهوم. ما الجواب عن ذلك؟ الجواب أن الإنسان الذي يتعرض لنفحات الألوهية، يتعرض للواردات الربانية، لابد أن تجد فيه حالة من ثلاث حالات، وربما تجد فيه الحالات الثلاث مجتمعا. الحالة الأولى أن هذا الإنسان أولا معافا من المرض الذي يعاني منه ذاك الذي أقحمه الله في مزيد من الغواية والضلال. ذاك مستكبر معاند، يعبد ذاته، يعبد عصبيته الرعناء، يرى الحق أمامه ويصرف ناظريه عنه استكبارا. هذا الآخر ليس مصابا بهذا المرض، صحيح هو آثم، صحيح هو عاكف على اللهو، صحيح أنك إن بحثت عنه في الليالي المظلمة لم تجده إلا في المقاصف وفي الملاهي، صحيح أنه في النهار كذلك، لكنك إن دخلت قلبه لن تجده مستكبرا، لن تجده متباهيا بمعاصيه. هذه الحالة الأولى. هذا أول فرق بين هذا الإنسان وبين ذلك المستكبر الذي حجب نفسه عن ربه ومولاه باستكباره. وأنا قلت أكثر من مرة، المعصية، والله المعصية لا تكون حجابا بين العبد والرب، لكن الذي يكون حجابا صفيقا خطيرا بين العبد وربه ماذا؟ الاستكبار، التباهي بالمعصية، التباهي بمخالفته لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. كأن الرب يقول له يا هذا عصيت عصيت، لكن هل اعترفت بأنك عبد وأنني ربك وأنه ما كان ينبغي لك أن تعصي؟ هل أبيت إلا أن تضيف إلى معصيتك التباهي بأنك حر تفعل ما تشاء وبأن معصيتك ليس بيدي؟ هذه الحالة الثانية أخطر. هذا الاستكبار هو الذي يحجب الإنسان عن الرب عز وجل. فالفرق هو التالي، الحالة الأولى أن الأول الذي زاده الله سبحانه وتعالى ضلالا وزاده تيها مستكبر يا أخي، متباهي بمعصيته ككثير من هؤلاء الناس. أما هذا الثاني الذي نجده اليوم عاصي تائه شريد، غدا نجده في المسجد وقد أصلح من أصلح الناس. الفرق أن هذا الإنسان الثاني لم يكن مستكبرا على الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية التي يفترق بها هذا الإنسان عن ذاك هو أن معظم العصاة الذين يرتكبون المعاصي دون استكبار بها ودون تباه بها ودون أن يبرروا معاصيهم في أنفسهم وعند الناس، أغلب هؤلاء الناس تجد أنهم عندما يخلو الواحد منهم لنفسه يلتجئ إلى الله بقلب منكسر، يلتجئ إلى الله بقلب منكسر ولو لم يحرك لسانه بمثل ما نحرك نحن ألسنتنا به من الأدعية، لأنه لا يحفظ هذه الأدعية، لكن له لغة يعلمها الله عز وجل، بلغته هذه يخاطب ربه عز وجل، يخاطبه بوضع يعني يشكو إليه أنه ضعيف لا يملك من أمر نفسه شيئا، يعب أن لا يعصيه لكن نفسه تتغلب عليه، شيطانه يتغلب عليه، يحب أن لا يراه الله حيث نهاه أن يوجد فيه، ويحب أن يوجد حيث أمره الله أن يوجد فيه مثل هذا الأماكن، لكن لا يتأتى له ذلك لأنه ضعيف، يشكو هذا إن بقلبه أو بلسانه. والرب يعلم السر، يعلم لغة القلوب ويسمعها، كما يعلم لغة الألسن ويسمعها أيضا. نعم، فالباري عز وجل يعلم، كأن الله يقول حسنا أنا سأن تشلك قريبا من وهدة الضياع هذه، ستعود إلي، سأمتعك بالقوة، سأمتعك بأسباب العودة إلي. وهكذا في لحظة من اللحظات يكرمه الله بهذا الوارد، ساعة واحدة ينعقد الصلح بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. هذا الحال الثاني أيضا، هذا أصبح فرقين. الفرق الثالث هو أننا هنا أمام قول الله سبحانه وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومنطق العبودية يقتضينا معرفة هذه الحقيقة، ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. يعني افرض أن كلا الرجلين سواء، المستكبر بمعاصيه وغير المستكبر بمعاصيه، افرض أن كليهما سواء، الباري عز وجل يفعل ما يريد، أحب أن يأتي هذا وأن يزج ذاك في الغواية والضلالة. من هو هذا الذي يملك أن يحتج على الله سبحانه وتعالى؟ نقول كما يقول حبيبنا المصطفى، لك العتبة يا ربي حتى ترضى، لك العتبة. نعم، أنت تقضي بما تشاء، وإنما واجبي الانقياد لحكمك. نعم، ورد في الصحيح أن سلة من الفقراء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الغنى سبقونا إلى الأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني نحن ما معنا مال، إيشو ذنبنا؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به، في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ودلهم المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن يسبح الله دبر كل صلاة 33، وأن يحمدوه 33، وأن يكبروه 33. فرحوا وعادوا يفعلون هذا على أساس أن هذا يقوم مقام التصدق بالمال الذي يفعله أولئك الأغنياء. بلغ الأغنياء من أصحاب رسول الله هذا الذي قاله رسول الله لهم، فهم أيضا فعلوا هذا الذي فعله هؤلاء الفقراء، فعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا يا رسول الله لقد علم الأغنياء ما فعلنا ففعلوا كما فعلنا، يعني رجعوا هنين. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني العملية ليست عملية محاسبة مع رئيس لك، نعم هذا إله يفعل ما يشاء، وكل ما يقضي به عدلا ورحمة. طبعا هذا الكلام يخفي في ثناياه إجابة أخرى، لكن هذه الإجابة الأخرى أخفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم البعث والنشور. من الذي سيعطي هذا الجواب؟ الباري ذاته. الباري يوم القيامة يعطي الأجور كما يشاء، يعني ما في شيء بقيده، نعم في دفتر حسابات، يعني النبي الباري عز وجل مقيد بهذا الدفتر؟ لا، نعم إنما الأعمال بالنيات. لو أن فقيرا من الناس خاطب ربه بصدق قائلا: يا رب أنت تعلم، لو أنني كنت أملك اليوم مبلغ كذا من المال لعدت بهذا المبلغ إلى هذه الأسرة المنكوبة الفقيرة. أو دخل المشفى فوجد رجلا مريضا ذا عاهة نعم وهو بحاجة إلى عملية جراحية وهو لا يملك من المال ما يغطي به عمله الجراحي، ينظر إلى نفسه وهو بين الحياة والموت يقول لا يملك هو، يقول: يا ربي أنت تعلم، لو كنت أملك من المال ما يكفي لتغطية حاجة هذا العبد المريض لأعطينه هذا المبلغ كله. والباري مطلع على قلبه، لا يقول هذا بلسانه، إذا تحرك قلبه بهذا قلنا الله يعلم لغة القلوب. نعم، هل يكتب الله له أجر هذه الصدقة أم لا؟ يكتبها أبدا. ورب رجلا يجد نفسه يوم القيامة أمام أجور على أعمال صالحة لم يفعلها، نعم، فيسأل عن ذلك فيجاب بأنه عزم على هذا الفعل يوم كذا وعزم يوم كذا وعزم يوم كذا. نعم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، ينظر إلى العمل وإلى القلب. نعم، فهذا هو الفرق. نعم، ومن هنا كل إنسان منا معرض لوارد انتقامي يأتيه من عند الله عز وجل يزجه في الغواية، ثم لا يعود بعد ذلك إلى الهداية أبدا، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون والكافرون أيضا. كل واحد منا معرض لهذا أم لا معرض؟ كذلك كلنا معرضون، والعصاة الذين دأبهم ارتكاب المعاصي معرضون خلال ساعة، لا خلال 24 ساعة، أن ينتشلهم الله عز وجل من ظلمات الضلال ويرقى بهم إلى نور الهداية والعرفان. فالباري سبحانه وتعالى يملك وإذا شاء فعل. نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، هذه المعرفة ينبغي أن تكون مستقرة في أعماق نفوسنا وأن لا نتيها عنها أبدا. ما فائدتها؟ فائدتها أنها تصبغ الإنسان بصبغة عبودية لله سبحانه وتعالى. يعني أنا مثلا مهما رأيت نفسي موفقا للطاعات والقربات، أجلس مثل هذا المجلس أخدم دين الله عز وجل، ربما يوفقني الله لصلوات لنوافل لصدقات، ينبغي أن لا آمن مكر الله عز وجل، ينبغي أن لا أطمئن بالا، في كل لحظة يمكن أن يحيق بي غضب الباري عز وجل، وأجد نفسي قد قسى قلبي بعد رقة، وأجد أن إرادتي اهتاجت بي وأخذت توجهني إلى طرق الغواية والضلال. وكم رأينا من هذا القبيل أناسا. نعم، طبعا سيكون هنالك أسباب، شيء بدون سبب لا يكون، لكن ميزان العدالة مع رب العالمين لا معي ولا معك، لست أنت الذي تقاضي رب العالمين، هو الحكم العدل. نعم، لكن ما في شيء إلا له سبب، ما في شيء إلا له سبب. نعم، وأنا ذكرت لكم قصة عابد بني إسرائيل التي ذكرها الإمام الغزالي في كتابه الإحياء. نعم، في عصر ذلك العصر كان اثنين، واحد منهم مضرب المثل في العبادة والتقوى، والآخر مضرب المثل في الفسوق والأخيان والضلال والتيه. في يوم من الأيام كان عابد بني إسرائيل هذا يمشي في السوق، ونظر وإذا بالإنسان التائه الضال، نعم، المجرم يأتي من بعيد متجه إليه، فابتعد عنه الرجل الصالح صالح بني إسرائيل، ابتعد عنه وتعمد الابتعاد عنه. لماذا؟ قال في نفسي: أنا إنسان مقرب إلى الله عز وجل، أنا إنسان صالح مستقيم، هذا الإنسان كتلة ضلال وكتلة ظلام وكتلة معاصي إذا دنا إلي فلسوف يعديني بمعاصيه وآثامه ولسوف أتنجس بالقرب منها. أنا الإنسان الطهور وهو الإنسان المجرم النجس الرجس بمعاصيه وآثامه، هكذا خطر في بالي ابتعد عنه. هذا الإنسان العاصي خطر في بالي أن يدنو منه وأن يسلم عليه لعل قربه منه يعني يفيده، يصلح حاله، يجعله يعني شفيعا له يوم القيامة. لما رأى هذا الرجل العابد عابد بني إسرائيل هرب منه انكسر قلبه، نعم، وأخذ طريقه ومضى إلى شأنه. كان يقول الإمام الغزالي رحمه الله إلى نبي ذلك العصر في تلك البلدة أن قل لكل من هذين الرجلين يستأنف عمله. ماذا يعني هذا الكلام؟ أي قل للعابد أن الله قد أحبط كل عملك إلا من الصفر، وقل للعاصي إن الله سبحانه وتعالى مع كل معاصيك إلا من الصفر. هذه الحقيقة تتكرر كثيرا ما تتكرر. ما تباهى إنسان بمظهر قربه، مبنو بقربه، شو يعرف الواحد قريب من الله بمظاهر قربه بمظهر صلاحه كذا على العصاة إلا وتعرض لهذا الذي تعرض له عابد بني إسرائيل. وما ذل إنسان وهو يحمل أوقار معاصيه، ما ذل إنسان بمعاصيه وذابت نفسه ألما لهذا الذي ينتابه إلا وتعرض لنفحات الوارد الإلهي سبحانه وتعالى. ما كان اليوم غدا، إن ما كان غدا بعد غد. والباري سبحانه وتعالى رحيم، والباري سبحانه وتعالى كريم، نعم. ولذلك نعود فنقول إنما يطرد الوارد إذا ورد إلى القلب كل ما فيه من عوائد وطباع سيئة. لماذا؟ لأن هذا الوارد جاء من عند من؟ من عند القهار سبحانه وتعالى. والباري عز وجل يلوي القلوب ويوجهها كما يشاء، نعم، يوجه القلب كما يشاء وكما يريد، نعم. هذه حقيقة تتم في الواقع للحكمة التي شرحناها في الأسبوع الماضي. وأختم هذا المعنى بشيء ينبغي أن نكون على ذكر منه وأن نتبينه دائما. هذا يفيدنا نحن الذين أكرمنا الله يعني بشيء من الاستقامة وبالتلاقي في مثل هذا المكان المبارك، يفيدنا ويفيد أيضا العصاة. أنا أعلم أن عصاة بين الحين والآخر يوجدون في هذا المجلس، ربما يعني يرون أنهم بحاجة إلى أن يسمعوا إلى أن ينتعشوا إلى آخر ما هنالك، نعم. ينبغي أيها الإخوة أن لا يتخيل الواحد منا عندما يجد أن الله وفقه لعمل الخير، للسير في طريق مرضاة الله، جعل قلبه محب لله عز وجل، ينبغي أن لا يتخيل أنه قد وصل إلى الله، وينبغي أن لا يتصور أنه أفضل من جاره التائه المرتكب العاصي صاحب الكأس الذي يعكف عليها طوال الليل. إياك أن تتصور أنك خير منه. قلت هذا مرة في مثل هذا المجلس، فجاء من يقول لي كيف يعني أستطيع أن أتصور أن الطائع ليس أفضل من العاصي؟ يا أخي أنا أصلي ولا يصلي، أنا أخبر إلى الله ويعرض عن الله عز وجل. لا، ليس هذا معنى كلامي. معنى التحذير الذي أقول لك أي إياك أن تتصور أنك قد سجلت لنفسك قدم صدق عند ربك بهذا الأمر وانتهى أمرك خلاص. لا، ربما أدركك الضلال بعد أيام. وإياك أن تتصور أن هذا الإنسان سجل لنفسه مكانا في جهنم بسبب معاصيه، ربما هداه الله غدا وأضلك غدا. هذا معنى كلامنا. أما الآن لا شك أن معصية العاصي شر من طاعة الطائع، أكيد هذا واضح، هذا شيء. الشيء الثاني، ما الذي يزهق قيمة الطاعة؟ التباهي بها. نعم، إذا صليت صلاة فيها شيء من الخشوع وعندما سلمت شعرت أنني منتشن بهذه الصلاة، هاي الصلاة الصحيحة التي تقرب إلى الله عز وجل، منذ صلاة فلان وفلان وفلان. نعم، ينبغي أن أتصور أن هذه النشوة التي انتابتني تزهق صلاتي كلها، تزهق صلاتي كلها. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها، كما هذه الحقيقة إذا علمناها تفيدنا، هذا عبارة عن كابح فرام نات، يعني ينبغي أن نضعها في أذهاننا. كذلك العاصي عندما يعلم هذا الكلام يعرف أن الباب بينه وبين الله مفتوح، والصلح بلمحة كما قال الربانيون، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إن نواصينا بيدك، فخذ بها إلى طريق السعادة والرشاد، واصرفها عن طريق الضلالة والردى يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، فيا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب والأبصار، اجعل قلوبنا أوعية لحبك، طهرها من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، طهرها من سائر الأمراض والأوبئة التي تحجبنا عنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متعنا ببصيرة ترينا بها عظمة ذاتك، متعنا اللهم ببصيرة ترينا من الدنيا كلها آياتك التي تدل على وجودك والتي تدل على وحدانيتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا جار الخائفين، يا أمان الخائفين، يا جار المستجيرين، أنت أملنا عند اليأس، أنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة التي دخلنا فيها في ساعة كرمك وجودك، ونزلنا ضيوفا في ساعة كرمك وإنعامك، وبسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تعطي كلا منا سؤله بما يرضيك. يا رب أعطي كلا منا سؤله بما يرضيك، يا رب أعطي كلا منا سؤله بما يرضيك. مولانا، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وقفنا على بابك أذلاء، وقفنا على بابك منكسرين، وقفنا على أعتابك يا رب العالمين. وحقك ليس لنا عمل نتقرب به إليك إلا إيماننا بك، إلا حبنا لك، إلا تعظيمنا لذاتك العلية. فنسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بحسن ظننا بك، أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اجعل اللهم هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. نسألك اللهم بهذا الذي تقربنا به إليك يا رب العالمين أن تنصر عبادة المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين، وفي مشارق الأرض ومغاربها. نسألك يا رب بدموع السكالى، نسألك بدموع اليتامى، نسألك بأولئك الذين هدمت بيوتهم على رؤوسهم فتحولت إلى قبور دفنوا فيها ظلما وعدوانا. نسألك اللهم بدعاء عبادك المظلومين المنكوبين الذي يرتفع إليك على الغمام، أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. يا رب ها نحن نعاهدك أننا لن نكل ولن نمل من الدعاء على بابك، لن نكل ولن نمل من توجيه المسألة إلى جنابك، لن نكل ولن نمل من الالتصاق بباب كرمك وجودك. أنت ربنا، لا رب لنا سواك. نفر منك إليك، نفر من معاصينا إلى ألطافك، نفر من ابتلاءاتنا إلى كرمك وجودك. يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، نسألك سؤال عبد بائس مسكين لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين. يا رب قرت أعيننا في انتظار كرمك، في انتظار نصرك. يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ها نحن عبادك المؤمنون بك. وفي الأرض كثيرا من العباد الذين آمنوا بك حق الإيمان، فنسألك اللهم برضاك عنهم، نسألك اللهم بشكر الشاكرين لك، نسألك اللهم بحمد الحامدين لك، نسألك اللهم برضاك عن شكر الشاكرين لك، نسألك اللهم برضاك عن حمد الحامدين لك، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا من الهم ما أنت به أعلم يا رب العالمين. وأنت تعلم همومنا التي ركبتنا، تعلم الهموم التي فاضت بها مجتمعاتنا. يا ذا الجلال والإكرام ارفع مقتك عنا، ارفع مقتك عنا يا ذا الجلال والإكرام، املأ أفئدتنا رضا وحبورا وسرورا بك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك، حتى نلقاك وأنت راض عنا، حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.